علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. أسكن أنت وزوجك الجنة، سكناه ليست له وحده، أيضا اختلفوا هل خلقت حواء زوج آدم عليه السلام قبل دخول الجنة أو بعد دخولها، اختلفوا في ذلك. بعضهم قال خلقت بعد قوله تعالى فلما أنبأهم بأسمائهم، وبعضهم قال إن آدم عندما دخل الجنة كان وحيدا، لكن قال اذكر أنت وزوجك الجنة، الأمر له ولزوجه. على أي حال هذه قضية لا تقدم ولا تؤخر، هي اسمها حواء عند العرب، وقالوا سميت حواء لأنها من الحياة وهو أم الأحياء، واختلف في خلقها فقيل خلقت من ضلع آدم، كان نام آدم في الجنة واستيقظ فرأى حواء بجانبه فسألها قال أنا امرأتك وأنا زوجك ومؤنسك وأنسك. وجاء الحديث أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، واختلفوا في هذه القضية، بعضهم قال في من قال أنها من ضلع وخلق منها زوجها، أي خلق من ضلعه، وبعضهم يفسرها وخلق منها زوجها أي من جنسه، زي الإمام محمد عبده رحمه الله قال من جنسه. لكن جاء الحديث أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، قالوا ليس معنى ذلك أن خلقت من أعوج، هذا من باب التشبيه والمجاز، يعني المرأة عاطفية ومتقلبة وخلقت مثل أعوج، يعني دائما هي مناكفة ولا يرضيها شيء. وأيضا أن على الإنسان عندما يقوم الشيء المعوج أن يكون رحيما ولطيفا ولينا حتى لا يكسر هذا الضلع، يعني فيه أيضا التوصية بالرفق بالقوارير، وأن هذه المرأة وإن كانت فيها جموع وفيها التسرع وفيها العاطفة المتأججة، فعلى الإنسان أن يكون لينا ولطيفا بها. واستدلوا خلق الإنسان من عجل، هل الإنسان خلق من عجل؟ لا، هذا ما مجاز، يعني لكثرة عجله واستعجالهم كأنه خلق من الاستعجال والسرعة، كما فلان مثلا متحرك كثيرا وأهوج، وهذا خلق من الطيش. ليس معنى خلق من الطيش، يعني أن كأنه لكثرة طيشه وتسرعه كأنه خلق منه، ولذلك قال خلقت من ضلع أعوج، ليس معنى أنه من الضلع، يعني نوع من التشبيه، كخلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا، وخلق الإنسان هلوعا، ليس يخلق من هلوع، لكن هذه طبعها جبلته تقتضي هكذا، وحقيقة تفسير لا بأس به. وخلق منها زوجها أي من جنسها. وأيضا أن الرأي القائل أن يقول أنها خلقت من ضلع، والله سبحانه وتعالى هو أعلم بحقيقة الحال، ولكنها زوجه. لابد هنا من شرع قاعدة نحوية مهمة، اسكن أنت وزوجك الجنة، وهي أن الفاعل الضمير إذا مستترا أو متصلا لا يعطف عليه إلا بتوكيد الفاعل بضمير مماثل له على أن يكون هذا الضمير منفصلا. الآية تقول أسكن أنت الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت يعود لآدم، وعطفنا عليه زوج أنت وزوجك، طبعا كاف مضاف إليه، لكن لم يجوز هذا العطف على الفاعل أنت المستتر إلا بتوكيد هذا الفاعل المستتر بضمير مثله، إلا أنت وأنت نفس الشيء. هذه قاعدة أنه أعيدها، لا يجوز العطف على الفاعل المضمر أو الضمير المتصل إلا بتوكيد هذا الفاعل بضمير مماثل له منفصل. أسكن أنت وزوجك الجنة، أعيد التحليل، أسكن الأمر والفاعل مستتر تقديره أنت، وزوجه واو حرف عطف وزوجه معطوف على الفاعل الضمير أنت، لكن هذا لم يعطف إلا بعد أن أكد الفاعل المضمر أنت بمثله، وهو أسكن أنت وزوجك الجنة. نأتي بأمثلة أخرى من القرآن الكريم. اذهب أنت وأخوك بآياتنا إلى فرعون وملئه، اذهب أنت وأخوك نفس الشيء، أنت وأخوك لنا وأخو معطوف على الفاعل، اذهب أنت وربك وقاتل إنها هنا قاعد، اذهب أنت وربك، ورب معطوف على الفاعل المستمر تقديره أنت، فأكد الفاعل بمثله ولذلك صح العطف. إنه يراكم هو وقبيله، نفس الشيء تغير الفاعل والضمير، إنه يراكم أي الشيطان، والفاعل يرى تقديره هو يعود على الشيطان، وقبيل واو حرف عطف قبيل معطوف على الفاعل المستتر، وهو ضمير مضاف إليه، لكن هل عطف بدون تأكيد؟ إنه يراكم هو، التأكيد جاء من نفس الفاعل الضمير المستتر، ضميره يراكم هو، وجاء الضمير هو أيضا بالتأكيد بنفس الشيء، إنه يراكم هو وقبيله. أيضا هذا مثل لضرورة توكيد الفاعل المضمر أو المتصل المضمر بمثله منفصل إذا أردنا العطف على الفاعل. أيضا فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فإذا استويت انتبهوا، استويت أنت ومن معك، أين الفاعل؟ تاء المخاطب، أنت استويت خطاب لسيدنا نوح عليه السلام، وين العطف؟ ومن واو حرف عطف ومن معطوف على الفاعل، أكد الفاعل المستتر وهو المستتر متصل تاء بمثله للخطاب المفرد وأنت للخطاب المهرب، إنما أنت منفصل. فإذا سويت أنت ومن معك على الفلك نفس القاعدة، طبعا نعدد الأمثلة للتوسع ولزيادة الفهم. أيوه. واستكبر هو وجنوده في القصص، واستكبر هو وجنوده، أي فرعون استكبر هو أي فرعون، واو حرف عطف وجنوده معطوفة على الفاعل استكبر، أي استكبر هو، فأكد بنفس الضمير استكبر هو وجنوده، نفس الشيء مثل أنه يراكم هو وقبيله. فهذه القاعدة قد ذكرناها. قد يقوم مقام التوكيد الفاصل بين المعطوف والمعطوف عليه، مش ضروري التوكيد، أحيانا حتى الفاصل، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ما أشركنا ولا آباؤنا، ليس هناك مؤكد، نحلل هذا ما أشركنا نا فاعل، آباء معطوفة على الفاعل نا، لم يأتي أشركنا نحن كما قلنا، لماذا؟ لأنه فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بفاصل، وهو لا، ولا آباؤنا. الفاصل يقوم مقام التأكيد، ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فهمنا هذه إن شاء الله؟ لماذا لم يؤت بالتوكيد؟ لأن الفاصل أغنى عن هذا التوكيد. الفاصل هو بحرف واحد، بكلمة واحدة، لا لا لا لا، لا كلمة، حرف نفي. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يصلي هو وملائكته معطوفة على الفاعل الضمير في يصلي، لم يقل المصلي هو، لم يأتي التأكيد، لماذا؟ أغنى عن التأكيد الفاصل عليكم، عليكم أغنت عن التوكيد، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، ولو بحرف لا. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، من الإعرابات أخرى، هذا واحد من الإعرابات، أن وامرأته معطوفة على الفاعل الضمير في سيصلى، وجوز هذا العطف لوجود الفاصل، وهو فاصل قبيل، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، أيضا الفاصل هنا قام مقام الضمير، وقد يجتمع الضمير والفاصل، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله، علمتم أنتم، توكيد بأنتم، علمتم أنتم ولا آباؤكم، آباؤهم معطوف على الفاعل الضمير، فشبع هنا التوكيد والفاصل. أيضا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، نفس الشيء الشبع فيها التوكيد والفاصل بلا. هذا ما يتعلق ب أسكن أنت وزوجك. هناك مسألة أخرى، الخطاب لآدم والمعطوف وزوجه، هذا غائب ليس موجودا على رأي القائلين، أن حواء زوج آدم خلقت بعد السكنة، بعد ما سكن آدم الجنة، إذن هي غائبة، فكيف يشملها الخطاب؟ مسألة مهمة. قالوا يجوز أن يكون الخطاب لواحد والآخر يكون غائبا من باب التغليب، التغليب المخاطب على الغائب. مثلا تقول أنت وسعيد نجحتما، نجحتما، هذا خطاب للاثنين ولا لا؟ لكن المخاطب هو واحد والآخر غائب. أنت أي شخص المخاطب، وسعيد، هذا سعيد ليس موجودا، غائب، فكيف يجمعهم الخطاب نجحتما؟ وهي لغة صحيحة. قالوا هذا من باب التغليب، غلب المخاطب على الغائب. وكذلك في التكلم، أنا وخليل نجحنا، أنا هذا متكلم ونجحنا متكلم، وخليل ليس متكلما إنما هو غائب، إنما غلبت، لأن المتكلم هو الأول، غلبت أسلوب التكلم على أسلوب الغيبة وجمعتهما في نجحنا أو سافرنا أو قرأنا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الجنة اختلف في المقصود بها، جمهور العلماء قالوا هي الجنة دار النعيم، دار الخلد، لأن هي اللي ينصرف إليها الذهن عند الإطلاق، عندما نقول الجنة هي جنة الخلد دار الثواب، ولا ينصرف الذهن إلى جنة أخرى. أيضا قالوا لا تكون الألفها للجنس، وإنما هي للعهد، معهودة بين المسلمين، معروفة هي جنة دار الخلد، فقال للعهد. ولماذا لا تكون للجنس؟ قالوا هذا محال، لأن الجنس يتضمن تحته أفرادا، وليس هناك جنان أخرى، هي جنة واحدة، إذن لا يمكن أن تكون للجنس. وقالوا أيضا في صفتها إنك لا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وهذا من صفات الجنة، جنة دار الثواب. هذا على رأي جمهور العلماء. هناك رأي آخر يقول الجنة هي جنة الدنيا، وهي عبارة عن البستان، فيه أشجار وفيه مياه وفيه خضرة، كبستان أو كانوا يقولوا مزرعة أو يقولوا ثانية. قالوا هذه الجنة في الدنيا، واختلفوا في مكانها، بعضهم يقولون في عدن جنوب اليمن، وبعضهم يقول بين فارس وكرمان، كرمان بلد أخرى، وبعضهم يقول في أرض فلسطين، اختلافات. وقالوا هي جنة من جنان الدنيا، وقد ورد في القرآن الجنة بمعنى البستان، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، الجنة معروفة جنة الدنيا. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أيضا جنة دنيوية. نعم يود أحد أن تكون له جنة من نخيل وعناب أيضا جنة دنيوية موجودة. الجنة الدنيوية وردت في القرآن الكريم. لكن بالنسبة للآية قالوا هذه للعهد، والآخرون قالوا لا ليست هي جنة من جنان الدنيا. واستدلوا بذلك بعدة أسباب. السبب الأول قالوا جنة الثواب جنة الخلد هذه نعيمها دائم لا يفنى ولا ينقطع، أكلها دائم وظلها. وهذه الجنة لم تدم لآدم وزوجه، أخرج منها، وهذا لا يستقيم مع جنة التواب. جنة التواب نعيمها دائم ولا ينقطع ولا يفنى، وبمجرد ما يخطر ببال الإنسان أي شيء يكون حاضرا أمامه لا يتعب به، فكيف ينقطع ويخرج آدم وزوجه منها من جهة الجنة؟ هذا سبب. السبب الآخر قالوا جنة الخلد من يدخلها يكون مخلدا فيها. وفي الآيات الكثيرة من القرآن الكريم خالدين فيها أبدا، خالدين ومعها أيضا أبدا، أي لا يمكن أن يكون هناك خروج منها أصلا. أيضا وما هم منها بمخرجين، نفى إخراجهم منها. وهذه الجنة قد أخرج منها آدم وزوجه، فكيف يليق أن تكون هذه الجنة هي جنة النعيم؟ هذا سبب ثاني. سبب ثالث قالوا جنة النعيم هي دار الثواب ودار الجزاء وليست للعمل، ليس فيها التكليف. التكليف في دار الدنيا هي دار العمل، اسمها دار الثواب اللي يثاب فيها الإنسان على عمله، اسمها دار الجزاء. لكن الجنة على جنة الخلد لا يمكن أن تكون، وقد وآدم قد كلف فيها. ما هو التكليف؟ التكليف يخرج عن افعل ولا تفعل. خلاصة التكليف والأوامر للإنسان هي الأمر وإلا النهي. الأمر بالوجوب ويدخل فيه الندب، والنهي يدخل فيه المحرم والمكروه، وما سكت عن الأمر وعن النهي فهو المباح. إذن دار النعيم ليس فيها تكليف، وقد كلف آدم أسكن وكلا ولا تقربا، فتكون على أساس أنه معطوف على النهي كما سيأتي. هذا تكليف. وكيف يكون التكليف في جنة الخلد؟ وهو يعني أسباب لها وجاهتها من حيث المنطق. أيضا قالوا الجنة ليس فيها غول ولا موبقات ولا أي شيء من هذه، صار فيها لا غول فيها ولا تأثيم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وهذه الجنة حدث فيها من الموبقات ومن المخالفات من الكيد والحسد وكذب الشيطان وإغوائه لآدم وزوجه وتضليله والقسم الحانت. هذا كيف يكون في جنة النعيم؟ السحر والكيد والمكابرة والكذب والتحايل والإغواء يعني لا يمكن أن يكون في جنة النعيم وهي لا غون فيها ولا تأثيم. أي تأثيم؟ بل اللي حصل من الشيطان من أعظم الآثام. أيضا قالوا مما يدل على أنها جنة في الدنيا أن جنة الخلد هي مقر للأبرار المتقين المؤمنين، فكيف يدخلها الكافر وهو الشيطان؟ هذا لا يمكن، لأن الشيطان وسوس وقال لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، بالمشافهة وهو داخل الجنة. كيف هذا لا يمكن؟ حتى اللي قالوا لا، ربما آدم وحواء ذهب إلى باب الجنة وإبليس كان الخارج فكان يخاطبهم، يعني جعل الدنيا الجنة كأنها أرض الدنيا وأن فيها سور كلام ما يمشيش كلام هذا. ما المثل الأمور الدنيا بأمور الأمور الآخرة بمثل الدنيا. يعني فعلا أنا كيف يكون الدخل يدخلها الشيطان وهو كافر ودخلها بعد كفره؟ أيضا من الحجج التي تؤيد هذا الرأي قالوا آدم أين خلق؟ طبعا خلق في الأرض وخلق من طينة الأرض، لماذا؟ ما الحكمة من خلق آدم؟ الحكمة من خلق هو قالها الله إني جاعل في الأرض خليفة. إذن المهمة الأساسية التي خلق آدم من أجلها وبينها الله لنا ليكون خليفة في الأرض هو وذريته، فكيف يكون رجوعه إلى الأرض عقوبة؟ هو الأصل المهم أن يكون في الأرض ليعمرها ويحقق فيها مراد الله، ثم يعاقب بوجوده في الأرض وهي مهمته الأساسية، هي المقصد الذاتي الأصلي. كلام حقيقة معقول، كيف يكون عقوبة وهي مهمته الأصلية التي خلق من أجلها؟ إني جاعل في الأرض خليفة، ثم يكون وجوده في الأرض عقوبة؟ شيطان متناقض. أيضا قالوا من الحجج أن إذا قلنا بأن آدم كان في جنة الخلد وهو أبو البشر، يعني آدم يتمثل فيه كل ما يحصل للبشر لأنه أبوهم. ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ أن آدم بدأ حياته بحياة الآخرة ثم هبط إلى الأرض فأصبح له حياة الثانية، فانعكست الآية التي جاء فيها القرآن، جاء في القرآن الحياة الدنيا هي الحياة الأولى وإننا نال الآخرة والأولى والحياة الثانية هي الآخرة، فإذا انعكست الآية معناها بدأ آدم بالحياة الآخرة هي أولى بالنسبة له، ثم جاء إلى الدنيا وهي آخرة بالنسبة له، الآخر هو الأخير، هذا عكس ما جاء في القرآن. أيضا قالوا ممكن كان ما يكون في الأرض ثم صعد إلى السماء، قالوا لو حدث هذا لجاء فيه الدليل أن أمر عظيم جدا، لم يثبت أن آدم عندما خلق في الأرض عرج به إلى السماء، وهذا شيء لا يمكن أن ينكر ولا أن يخفى لأنه شيء مهم جدا أساسي، وهذا لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة حديث صحيحة. إذن أيضا من الأشياء اللي قالوا أسكن وأنت، كلمة أسكن قالوا تقول للشخص المقيم في نفس المكان، عند المكان واحد تؤجر له وقلت تعال أسكن في مكانك، أي هو في نفس المكان أو قريب منه. والذي ينتقل إلى الجنة لا يقال فيه يسكن، يقولوا ادخل، ولذلك جاء القرآن ادخلوا فيها ولا يدخلون فيها وهم يطمعون، ادخلوا أبواب، جاء بصفة الدخول لأنه انتقال من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، لم تكن بكلمة تسكن، كلها جاءت بالدخول. أيضا هذا أنا كدليل لفظي. إذن هي المسألة لا تقدم ولا تؤخر، وليس لها أثر في العقيدة، احنا المهم سلامة العقيدة هي الأصل، وهذه أمور لا تؤثر في العقيدة، سواء من قال إنها جنة النعيم أو قال إنها جنة في الأرض، فهذا لا يؤثر في عقيدتنا أبدا، كل شخص له أن، إنما المهم أن الجنة هي كما قال الله ثابتة ونؤمن بها لأنها جزء من القرآن الكريم. أما الدخول في كونها جنة الثواب أو جنة الدنيا نترك علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ونفوذ به، وهي لا كما قلت لكم لا تقدم ولا تؤخر في عقيدة المسلم. وكلا من حيث شئتما، كلا أمر من أكل، قد يقول قائل الفعل الثلاثي عندما يكون الأمر منه يكون بهمزة الوصل، قعد اقعد، ضرب اضرب، قرأ اقرأ، كتب اكتب، مشى يمشي، لماذا كلا ليس هناك همزة وصل؟ هذا الأمر سماعي، كلا وخذا لم يأتي على وزن بقية الأفعال. الأصل نعم كلا، الأصل أؤكلا، أؤكلا، الهمزة الأولى همزة وصل، والهمزة الثانية همزة قطع وهي فاء الكلمة أكل. فالذي حدث في التصريف أن حذفت الهمزة الثانية وهمزة الوصل وهي فاء الكلمة تخفيفا، ثم حذفت همزة الوصل لأن الغرض منها انتهى، لأن لماذا يؤتى بهمزة الوصل؟ يؤتى بها للنطق بالساكن بعدها، والكاف هنا مضمومة ليست ساكنة، إذا لا لزوم لها، وحذفت الهمزة الثانية همزة الوصل وهي فاء الكلمة تخفيفا، وهمزة الوصل ثم بعد ذلك حذفت لانتفاء الغرض منها، لأن الغرض منها أن ينطق بالساكن بعدها، وليس هناك ساكن لأن الكلام مضمومة كو لا. وهذا سماعي لا يقاس عليه في بعض الأفعال مثل خذا، خذ أصلا أؤخذ نفس الشيء، وكلا. والأمر هنا للإباحة، لأن الأمر يأتي للوجوب ويأتي للندب ويأتي للإباحة، ويأتي الأمر للإباحة زي وإذا حللتم فاصطادوا، فعل الأمر هنا للإباحة، لأن الذي يتحلل من العمرة أو من الحج له أن يصطاد أو لا يصطاد، وإذا حللتم فاصطادوا أي يباح لكم الصيد. فالأمر ليس للوجوب هنا وإنما للإباحة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ليست على الأكل والشرب بالوجوب وإنما على سبيل الندب. وكلا لكم أن تأكل من ثمار الجنة ما شئتم حيث شئتما بلا تقييد. واستثنى شجرة واحدة ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم.